أحلى في الشهر كان النبي صلى الله عليه وسلم بيصوم. طب ليه يا رسول الله أنت كنت بتصوم شعبان؟ لأن شهر شعبان ترفع فيه الأعمال إلى الله، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. شوف بقول لك حاجة، في واحد كده عايز الصحيفة بتاعته ترفع لله رب العالمين بيضا، ربنا عافينا في واحد ممكن تترفع الصحيفة بتاعته سودا. فأنت ركز من دلوقتي إن الصحيفة ترفع وهي جميلة بيضاء نقية. طيب سريعا كده، وأنا ممكن أعمل إيه في شعبان؟ لأن شعبان ده هو التوطئة لرمضان، واللي هيوفق في شعبان إن شاء الله هيوفق في رمضان، واللي هينجح في رمضان في شعبان إن شاء الله هينجح في رمضان. تعرف في ناس كده في أول ليلة في رمضان بيبقى بيصلي ورا الإمام في الليلة الأولى، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في كل ليلة من ليالي رمضان عتقاء من النار. فيبقى هو قاعد بيصلي ورا الإمام كده أهو ويقوم عامل الله أكبر من الضربة الأولى أعتقت هذه الرقبة من النار. عارف ليه؟ هو أصلا مركز، هو داخل رمضان مركز، أنا عارف أنا هعمل إيه. عارف أنت مثلا لو واحد بيلعب في نادي كورة مثلا قاعد على دكة الاحتياطي، ففجأة كده قال له فلان قوم يلا انزل الملعب، ما تخافش ولا حاجة ولا عامل حاجة ولا حاجة، فيا دوبك نزل الملعب بيجري جارية عامل سبرنت وقع على الأرض، إيه حصل إيه؟ حصل لي شد عضل، عامل إيه؟ أنا مش شايفينه كده على الهيئة وحطوه إيه؟ حطوه بره، سيبوه بره. فبرضه ممكن واحد كده في رمضان لسه كده هيفتح عينيه لسه على أول رمضان، صوم بقى وهصلي وهكسر الدنيا. واحد رمضان، اثنين رمضان، ثلاثة رمضان، أربعة رمضان، خمسة رمضان، جاله الشد العضل ده فين؟ بره. فين الصيام؟ خلاص بقى الحمد لله. طب فين الصلاة؟ برضه الحمد لله. ليه؟ لأن ده لم يستعد أصلا، المفترض يبقى الاستعداد من زمان، قالوا لي يا عم هنستعد من شعبان. هقول لك على حاجات كده إن شاء الله أساسية تعملها في شعبان. واحد، فاكر واحنا بنطلب خطبة؟ اللهم لا تحرمني خير ما عندك بسوء ما عندي. فانت محتاج للانسان يدخل بتوبه واستغفار. رقم اثنين، عندك الشهرات الخمس، لو انا مقصر طوال الشهر اجي عند شعبان وافرمل، يعني ايه؟ عندك خمس صلوات يكونوا فين؟ في المسجد. عندك في شهر شعبان لازم يكون في قراءه قران. معلش يا جماعه، في ناس مننا كتير لا يقرا القران الا في رمضان. لا، ابدا دلوقتي. ليه تبدا دلوقتي؟ معلش كده، شتان شتان ده ايه؟ مصحف. وده ايه؟ تليفون. شتان شتان، معلش يعني وانا قاعد كده ان الصحيفه بتاعت احمد ترفع وانا عامل كده مثلا اهو. المال والبنون زينه الحياه الدنيا والباقيات صحيفه خلاص. وفرق اللي احمد صحيفته هترفع وهو قاعد على الفيسبوك والماسنجر والتيك توك. شتان شتان، واحد في ناحيه والتاني في ناحيه تانيه خالص. يبقى فيه ورد من القران، تقرا صفحه، تقرا اثنين، تقرا ثلاثه، ان ربنا يعينك عليه. قيام ليل، مش هقول لك 11 ركعه وكسر الدنيا، صلى ركعتين باللي تقدر عليه وسلم، وصلى ركعتين وسلم، وهب ركعه الوتر. وانصحك نصيحه، يا رب يعيننا عليه، لو انت من الناس اللي بتبقى صاحيه قبل الفجر بنص ساعه، سيب كل حاجة. انت قاعد مثلا بتذاكر، لو انت طالب بتذاكر، سيب المذاكرة، سيب الكتاب، سيب التليفون، سيب اي حاجة. الوقت ده هو اعظم وقت او من اعظم الاوقات اللي ممكن تمر في حياتك، اللي هو قبل الفجر ده بنص ساعة، بثلث ساعة، ربع ساعة، اخصصه دعاء واستغفار، سواء وانت بتصلي تدعو وتستغفر، او حضرتك قاعد على السجادة متوضئ متجه للقبلة وانت بتدعو وتستغفر. انا اقسم لك بالله وانا على وضوء وانا في بيت من بيوت الله، هذه الجلسة لو واظبت عليها واكرمك الله بها ستجني ثمارها العظيمة في الدنيا والاخرة. مشاكلك تتحل بالوقت اللي انت تقعده قبل الفجر، تتجوز بالنص ساعة قبل الفجر، ربنا يرزقك بشغل وبمال مبارك حلال فيه بالقعده بتاعه قبل الفجر، خير دنيا، تتوفق في دراستك، الله يرزقك زوجه صالحه بالوقت اللي هو بتاع قبل الفجر اللي هو يعتبر الوقت الذهبي. لو انت ربنا بيكرمك وتبقى صاحب فيه حرام. والله حرام يضيع على تليفون او يضيع في شرب سجاير او يضيع على ان انا بتفرج على تيك توك او يضيع وانا قاعد مع لا الوقت ده هو ربنا كرمني فيه. اقول لك حاجه اقول لك حديث معلش سامحني عشان تعرف الوقت اهو. النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لنا في حديث كده من تعار من الليل تعار يعني مناي خلاص إلي وقام قايل اللي انا اقوله ده لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سهله ولا صعبه؟ عارفينها دي. بعد كده الحمد لله سبحان الله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله. طب معلش تقولها كده معايا لا اله الا الله ده وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الحمد لله سبحان الله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله. النبي بيقول كده ثم قال اللهم اغفر لي او دعا استجيب له. يعني انت نايم اهو عايز نوم قلقت ايا كان بقى داخل حمام هتشرب اي قلق بقى قلقت قمت قايل الدعاء ده قمت قايل كده بعدها اللهم اغفر لي وانت على سريرك اللهم اغفر لي او دعا يا رب زوجة صدق يا رب فرش كم يا رب سد ديوني او دعا استجيب له. اسمع دي بقى فان قام فتوضا وصلى قبلت صلاته. ده ايه ده النبي بيقول لك كده هتقول الدعاء ده وهتدعي وهتستغفر ربنا يغفر لك ويستجيب دعائك. قمت صليت ركعتين صلاه مقبوله بنص كلام رسول الله عليه الصلاه والسلام. جوائز كثيره جدا الانسان بيضيعها من تحت الدين. اخر حاجه اختم لك بيها اذكار الصباح والمساء ثم اذكار الصباح والمساء ثم اذكار الصباح والمساء دي حياتك. ربنا بيحفظك باذكار الصباح والمساء. ربنا بيتولاك باذكار الصباح والمساء. ربنا بينصرك باذكار الصباح والمساء. وخد دي كمان لو عرفت تعملها والله العظيم يبقى انت عملت في نفسك عظمه. اللي هي ايه بقى؟ تيجي زي يوم جمعه زي اللي احنا فيه ده بعد صلاه الفجر في شعبان هي تبقى اربع مرات بعد صلاه الفجر لو فات النهارده من الجمعه الجايه او لو تعرف تحققها في خلال الاسبوع تقوم بصلاه الفجر وتقوم قاعد هنا قاعد تذكر الصباح تذكر ربنا او تقرا القران لغايه الشروق. هتستنى بعد الشروق 10 دقائق ربع ساعه صلى ركعتين وسلم وصلى ركعتين. اقسم بالله القعده دي من نعيم الدنيا جنه الدنيا. اقسم بالله لا تشعر او لن يعلم بهذا النعيم وهذا الفضل وهذا الخير الا من جربه وفعله مره بس كل اسبوع. اعملها لو يوم جمعه والله العظيم وستجد خيرا كثيرا وبركه في نفسيتك. اللي بيقول لك ايه مش انت ساعات كده او انا او انت بتقول ايه يا النفسيه صعبه قوي ومخنوق ومش طايق حد عايز بقى هنا بعد كده شايفك انت طاير كده من السنة. اقعد القعده دي كل اسبوع مره بعد صلاه الفجر وشوف نفسيتك وقلبك ومزاجك ربنا هيعمل معاك ايه النهارده. ايه الجمعه مالناش دعوه بقى بالتليفونات ولا بالحوارات ولا بالكلام. عندك من العصر لغايه المغرب دعوه مستجابه دعوه مستجابه. يبقى الوقت اهو من العصر للمغرب عندك سوره الكهف بتقراها لو ما قراتهاش عندك اذكار المساء عندك التسبيح عندك الدعاء تدخل بعد كده رمضان لعل ربنا سبحانه وتعالى من الضربه الاولى ومن الليله الاولى ينظر الينا بعين الرحمه والعطف فيتفضل علينا بالمغفره والرحمه والهد من النيران. انا طولت عليك ممكن ما تسكتونا على القضاء دي من حق رجل جاري سكتونا بقى. جزاكم الله خيرا.